الخبر جيبوا للكتائب ولجان الخبر في الزباب تلاقونا وتحدينا الخبر يا ابو وديع لا منسينا انت العين والنظر ابو الكامل هنونا وابو حميد اللي صبر جيبوا للكتائب ولجان الخبر في الزباب تلاقونا وتحدينا الخبر يا ابو وديع لا منسينا العين والنظر ابو الكامل هنونا وابو حميد اللي صبر هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي يا تاريخ اشهد علينا الاسم بالدم انكتب على الصاد ما نسينا روحوا للوطن وهب يا تاريخ اشهد علينا الاسم بالدم انكتب على الصفق ما نسينا روحوا للوطن وهب زياد العامر بصوته كمال الطوبة سيطالة يوسف العجل يا غالي اسمك في قلوبنا الحاضر شيعوا للكتائب ولا كان الخبر الزباب بيلاقونا وتحدينا وديع لا منسينا انت العين والنظر ابو الكامل هنونا ابو حميد اللي صبر هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي لا مأمون ابو عيشي ناديت بصوتي عليك أسراها الحرية خلدونا بعيشي لاهيك لا مأمون أبو عيشي ناديت بصوتي عليك إحنا أسراها الحرية خلدونا بعيشي لاهيك أشرف شرقا وتعاهدنا لو تطلب روحنا نعطيك معتصم أبو طرفي نادي يا نيال اللي صبر شيعوا للكتائب ولجان الخبر في الزباب تلاقونا وتحدينا الخبر ابو وديع لا منسينا انت العين والنظر ابو الكامل هنونا وابو حميد اللي صبر هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي اسمك بكتاب الزمان حنا عنوان للثورة حنا للمجد عنوان يا عثمان يا ابو خورج اسمك بكتاب الزمان حنا عنوان للثورة حنا للمجد عنوان اشتقنا لك يا حرية الهام في الطرق مال اجل عيونك يا اقصانا تجري دمانا راهار شيعوا للكتائب ولجان الخبر في الزباب تلاقونا وتحدينا الخبر يا ابو وديع لا منسينا انت العين والنظر ابو الكامل هنونا وابو حميد اللي صبر هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي لولا حين يا رايات العز باسط البلد طرق ما نرجع للثورة وللكتائب ما زاد لولا حين يا رايات العز باسط البلد طرق ما نرجع للثورة وللكتائب ما زاد للأقصى خطينا الوعد اللي ما ننسى أبد يا ابو وديع انت القائد واللي باق انت حار شيعوا للكتائب ولجان الخبر الزباب بيلاقونا وتحدينا الخبر يا ابو وديع لا منسينا انت العين والنظر ابو الكامل هنونا وابو حميد اللي صبر شيعوا للكتائب ولجان الخبر الزباب بيلاقونا